بسم الله الرحمن الرحيم. الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار الجديد من شرح كتاب علم أصول الفقه لمؤلفه عبد الوهاب بن خلاف رحمه الله. قام شيخنا بشرح هذا الكتاب فجزاه الله عنا خيرا وجعل ذلك في ميزان حسناته، وإليك هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومولاه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: الدليل التاسع شرع من قبلنا. إذا قص القرآن أو السنة الصحيحة حكما من الأحكام الشرعية التي شرعها الله لمن سبقنا من الأمم على ألسنة رسلهم، ونص على أنها مكتوبة علينا كما كانت مكتوبة عليهم، فلا خلاف في أنها شرع لنا وقانون واجب اتباعه. هذا النوع لا خلاف فيه، لأنه حجة وشرع لنا، يعني كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فهذا شرع من قبلنا وهو شرع لنا، لأن القرآن نص على أنه كتب علينا كما كتب على الذين من قبل. وكذلك القصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، فهذا أيضا شرع لنا لأن شرعنا جاء به، فهذا لا خلاف فيه في كونه شرع لنا. فإن حصل الخلاف فيما إذا لم ينص الشرع على أن شرع من قبلنا في هذه المسألة هو شرع لنا، يبقى الخلاف في هذه الصورة. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فلا خلاف في أنها شرع لنا وقانون واجب اتباعه بتقرير شرعنا لها، كقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وإذا قص القرآن الكريم أو السنة الصحيحة حكما من هذه الأحكام وقام الدليل الشرعي على نسخه ورفعه عنا، فلا خلاف في أنه ليس شرعا لنا بالدليل النافع. هذا أيضا محل اتفاق، وهو أن شرع من قبلنا إذا جاء في شرعنا أنه لا يلزمنا وأن الله رفعه ونسخه، فهو ليس شرعا لنا بالاتفاق. مثل ما كان في شريعة موسى من أن العاصي لا يكفر ذنبه إلا يقتل نفسه، ومن أن الثوب إذا أصابته نجاسة لا يطهره إلا قطع ما أصيب منه، وغير ذلك من الأحكام التي كانت إصرا حمله الذين من قبلنا ورفعه الله عنه. هذا من الأصار والأغلال التي كانت على من سبقنا، ومن فضل الله ورحمته على هذه الأمة أنه خفف عنها، فكان العاصي إذا تاب يقتل نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى وتوبة إلى الله من الذنب، وهذا صح. فرفع الله ذلك، تتوب من غير أن تقتل نفسك. فإذا امتنع الرجل من الأمم السابقة عن قتل نفسه فإنه لا يكون صادقا في توبته، فعلامة التوبة أن يقتل نفسه، فرفع الله ذلك الإصر الذي كتبه على من قبلنا عنا، فلا يكون شرع لنا. هذا محل اتفاق. كذلك كان الواحد إذا تنجس ثوبه فإنه يقطع موضع النجاسة من الثوب ويخيطه بعد ذلك، ونحن أمرنا بغسله، فهذا الشرع الذي كتبه الله على من قبلنا ليس شرعا لنا لأنه نسخه الله ورفعه. إذن شرع من قبلنا فيه واسطتان، فيه طرف، فيه طرفان وواسطة. الطرف الأول شرع لنا باتفاق، وهو ما صرح الله أو رسوله بأنه مكتوب علينا كما كتب على من قبلنا، وأنه شرع لنا على شرع لنا ونلزم به كما كان من قبلنا، فهذا شرع لنا باتفاق. وهنالك طرف آخر متفق على أنه ليس شرعا لنا، وذلك كالآثار والأغلال التي كتب الله على من قبلنا من قتل النفس عند التوبة ومن قطع الثوب إذا تنجس. الوسط هو محل الخلاف، وهو ما سيذكره المؤلف. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: وموضع الخلاف هو ما قصه علينا الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم من أحكام الشرائع السابقة، ولم يرد في شرعنا ما يدل على أنه مكتوب علينا كما كتب عليهم أو أنه مرفوع عنا ومنسوخ، كقوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، وقوله: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن. نعم، القصاص. قال: كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، لكن لم يخبرنا أنه كتب ذلك علينا أيضا، فهذا مسكوت عنه. قص الله علينا من شرع من قبلنا، ذكر لنا من شرائع من قبلنا، قص علينا بعض هذه الشرائع، ولم يخبرنا أننا ملزمون بها، وكذلك لم يصرح بأننا قد رفعت عنا، يعني لم يأتي الدليل برفعها عنا، ولم يأتي الدليل بأننا ملزمون بها أيضا، بل سكت عن الإلزام وسكت عن التصريح بالرفع، فليس هنالك دليل صريح على أنه كتبها علينا، وليس هنالك دليل صريح على أنه رفعها عنا، بل قص علينا في كتابه من غير إلزامنا بها، وكذلك من غير أن يصرح برفعها عنه. فهذا هو موضع النزاع. وإذا قيل شرع من قبلنا من الأدلة المختلف فيها، فيعنون به هذه الواسطة، ولا يعنون به الصور التي اتفقنا أو اتفق المسلمون على أنها شرع لنا، أو اتفق المسلمون على أنها ليس شرعا لنا. فالمسألة فيها طرفان متفق عليهم، إما أنه شرع لنا أو متفق على أنها ليس شرعا. شرع لنا كما في قوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين، وليس شرعا لنا مثل قتل النفس عند التوبة وقطع الثوب إذا تنجس. وأما ما سكت الشرع عنه بل قصه وأنه شرعه لبني إسرائيل، ومن ذلك القصاص في الأنفس والأطراف، فهذا هو موضع الخلاف. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: فقال جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية: إنه يكون شرعا لنا وعلينا اتباعه وتطبيقه. قال ذلك جمهور، قال جمهور الحنفية وبعض المالكية والشافعية: أنه شرع لنا ما دام أن الله قصه علينا، فهذا القص يدل على أنه كأنه يريد منا أن نفعل مثل ما فعل، يعني يشرع لنا ما شرع له، وإلا فما هي الفائدة من أن يقصه علينا؟ هذا الرأي الأول. ولهذا استدل الحنفية على قتل المسلم بالذمي وقتل الرجل بالمرأة بإطلاق قوله تعالى: النفس بالنفس. استدل الحنفية على جواز قتل الذمي الكافر بإيش؟ بالمسلم، يعني بعموم قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها في التوراة على أن النفس بالنفس. الحنفية أخذ من هذه الآية قال يقتل الشخص بالشخص سواء كان كافرا أو إيش أو مسلم، لأن ربنا قال النفس بالنفس وما قال النفس المؤمنة كذا والنفس المسلمة، ما قيل، قال النفس بالنفس. نعم. وهذا طبعا ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل مسلم بكافر. نعم. وقال بعض العلماء إنه لا يكون شرعا لنا لأن شريعتنا ناسخة للشرائع السابقة إلا إذا ورد في شرعنا ما يقرره. الطرف الثالث، القول الثاني، قالوا هذا النوع ليس شرعا لنا. لماذا؟ لأن شرعنا ناسخ لجميع الشرائع المتقدمة إلا إذا ورد في شرعنا ما يدل على اعتباره، فهذا نعمل بشرعنا لا لأنه شرع من قبلنا. نعم. واضح. نعم. والحق هو المذهب الأول. الحق، المؤلف يقول هو المذهب الأول أن شرع من قبلنا شرع لنا، ها، ما دام أنه ليس في شرعنا ما يعارض ذلك. نعم. قال رحمه الله لأن شريعتنا إنما نسخت من الشرائع السابقة ما يخالفها فقط، ولأن قص القرآن علينا حكما شرعيا سابقا بدون نص على نسخه هو تشريع لنا ضمنا، لأنه حكم إلهي بلغه الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا ولم يدل دليل على رفعه عنا. قالوا لأنه لو لم يكن معتبرا لما قصه علينا، وحتى لو قصه علينا لنعتبر به لأمرنا أن لا نتبع ذلك الشرع، فما دام أنه لم ينسخه ولم يبطله بل حكاه وقصه، فكأنه قصه قص إقرار واعتبار وأننا نعمل به ما دام أنه لم ينهنا عن اتباعه. واستدل هؤلاء بقوله تعالى أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، وعارضهم الآخرون وقالوا هذا في التوحيد وفي الحشر والمعاد وفي أصول الدين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي، يعني في التوحيد وفي إثبات الحشر والمعاد واليوم الآخر والقضاء المسلمات، أما في الفرعيات والأحكام فالآية لا تتناول ذلك. نعم. ولأن القرآن مصدق لما بين يديه. والصحيح أننا لا نستطيع أن نخص، قال تعالى فبهداهم اقتدي، وهدى هداهم مفرد مضاف أو جمع مضاف؟ ها، مفرد هدى، جمع مضاف، هدى جمع مضاف، والجمع المضاف يفيد إيش؟ العموم، فيشمل الأحكام والعقائد. فبهداهم أي بجميع هداهم سواء كان عقيدة أو شريعة اقتدي، وهذا يدل على أننا نعمل بشرع من قبلنا إلا إذا ورد في شرعنا ما يخالف. مثال ذلك أن طلب الإمرة في شريعة يوسف كانت جائزة، قال اجعلني على خزائن الأرض، طلب وزير مالية، وجاء شرعنا بخلافه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نعطي هذا الأمر من يطلبه، فلولا هذا الحديث لكنا عاملين بشرع من قبلنا. واضح؟ وهذا الرأي هو الصواب. ولأن القرآن مصدق لما بين يديه من التوراة والإنجيل، فما لم ينسخ حكما في أحدهما فهو مقرر له. الدليل العاشر مذهب الصحابي. بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم تصدى لإفتاء المسلمين والتشريع لهم جماعة من الصحابة عرفوا بالفقه والعلم وطول ملازمة الرسول صلى الله عليه وسلم وفهم القرآن وأحكامه، وقد صدرت عنهم عدة فتاوى في وقائع مختلفة، وعني بعض الرواة من التابعين وتابع التابعين بروايتها وتدوينها، حتى أن منهم من كان يدونها مع سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل هذه الفتاوى من المصادر التشريعية الملحقة بالنصوص بحيث إن المجتهد يجب عليه أن يرجع إليها قبل أن يلجأ إلى القياس، أو هي مجرد آراء فردية اجتهادية ليست حجة على المسلمين؟ وخلاصة القول في هذا الموضوع أنه لا خلاف في أن قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والعقل يكون حجة على المسلمين، لأنه لا بد أن يكون قاله عن سماع من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول، قول الصحابي إذا كان مما لا يقال بالرأي حجة اتفاق. كيف مما لا يقال بالرأي؟ يعني أمر لا اجتهاد فيه. كان يقول الصحابي يوم القيامة يحصل كذا وكذا، ويوم القيامة يجري كذا وكذا، وفي القبر يحصل كذا وكذا، فهل يمكن أن يقال هذا بالرأي والاجتهاد؟ لا يعلم هذا بالاجتهاد، إنما يعلم من جهة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو لم يكن الصحابي أخبره الرسول بهذا الأمر لا يتكلم في أمور غيبية بالرأي، فقوله هنا حجة على جميع المسلمين، لأنه لا يمكن أن يكذب على الشرع، لأن الله عز وجل زكى الصحابة وأخبر أنهم من أهل الجنة. واضح؟ واحتمال أنهم قالوا ذلك اجتهادا غير وارد، لأن هذا الأمر فرضناه أنه مما لا يقال فيه بالرأي، إنما يتوقف على الدليل، لأنه موضوع غيبي. فهذا قول الصحابي فيه حجة بالاتفاق. نعم. كقول عائشة رضي الله عنها لا يمكث الحمل في بطن أمي أكثر من سنتين قدر ما يتحول ظل المغزل. نعم. فمثل هذا ليس مجالا للاجتهاد والرأي، فإذا صح فمصدره السماع من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من السنة وإن كان في ظاهر الأمر من قول الصحابي. ولا خلاف أيضا في أن قول الصحابي الذي لم يعرف له مخالف من الصحابة. هذه الصورة الثانية، أن قول الصحابي الذي لم يخالفه أحد من الصحابة بل سكتوا على قوله أنه حجة. يقول شيخنا في نظمه في القواعد قول الصحابي حجة ما لم حجة على الأصح ما لم يخالف غيره فما رجع، وهو قول الصحابي حجة على الأصح ما لم يخالف مثله فما رجع. مثله يعني صحابي آخر، وهذا أحسن من قولنا غيره، لأن الغير قد يكون تابع. ما لم يخالف مثله فما رجع، يعني يؤخذ بالراجح. إذا اختلف الصحابي، إذا خالف الصحابي صحابي آخر، فإننا لا نأخذ بقول هذا وندع هذا، بل نأخذ من قوليهما ما هو أشبه بالصواب. إذن الصحابي قوله حجة إذا كان القول مما لا يدرك بالرأي، وقوله حجة إذا لم يخالف، بشرط أن ينتشر بين الصحابة، بشرط أن ينتشر ذلك بين الصحابة ويسكت عليه مع علمهم به. يقول الصحابي قول وجميع الصحابة سمعوا ذلك القول ولا ينكروا عليه. هذا يعتبر إيش؟ من قول الصحابي الذي هو حجة بالاتفاق. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: لأن اتفاقهم على حكم في واقعة مع قرب عهدهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وعلمهم بأسرار التشريع واختلافهم في وقائع كثيرة غيرها دليل على استنادهم إلى دليل قاطع. وهذا لما اتفقوا على توريث الجدات السدس كان حكما واجبا اتباعه ولم يعرف فيه خلاف بين المسلمين. وإنما الخلاف في قول الصحابي الصادر عن رأيه واجتهاده ولم تتفق عليه كلمة الصحابة. فقال أبو حنيفة ومن وافقوه: إذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسوله أخذت بقول أصحابه من شئت وأدعو قول من شئت ثم لا أخرج عن قولهم إلى غيره. فالإمام أبو حنيفة لا يرى رأي واحد معين منهم حجة، فله أن يأخذ برأي من شاء منهم، ولكنه لا يسوغ مخالفة آرائهم جميعا. فهو لا يسوغ القياس في الواقعة ما دام للصحابة فيها فتوى، بل يأخذ فيها بأي قول من أقوالهم. ولعل من وجهته أن اختلاف الصحابة في حكم الواقعة إلى قولين إجماع منهم على أنه لا ثالث، واختلافهم إلى ولذلك قالوا لا يجوز إحداث قول ثالث. إذا الصحابة اختلفوا على قولين فالحق فيهما لا يخرج عنه، فإحداث قول ثالث مخالف لإجماعه، لأن اختلافهم على قولين يدل على إجماعهم على منع القول الثالث. واضح؟ فيكون هذا القول الثالث الذي أحدثه الناس مخالف لإجماعهم، لأن اختلافهم على قولين فقط يدل على أنهم لا يرون قولا ثالثا في المسألة، فيكون ممنوعا. قال رحمه الله: وظاهر كلام الإمام الشافعي أنه لا يرى رأي واحد معين منهم حجة، ويسوغ مخالفة آرائهم جميعا، والاجتهاد في استنباط رأي آخر، لأنه مجموعة آراء اجتهادية فردية لغير معصومين. وكما جاز للصحابي أن يخالف الصحابي يجوز لمن بعدهما من المجتهدين أن يخالفهما. ولهذا قال الشافعي: لا يجوز الحكم أو الإفتاء إلا من جهة خبر لازم، وذلك الكتاب أو السنة أو ما قاله أهل العلم. لا يجوز. الصحيح أن الشافعي يرى قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالف أنه حجة، ومن نقل عنه في مذهبه الجديد أنه لا يرى قول الصحابي حجة فقد أخطأ النقل. وغاية ما عند الذين نقلوا ذلك من أصحابه أنهم رأوه يحكي أقوالا للصحابة ثم يخالفها. والإمام ابن القيم قال هذا لا يدل على أنه يرى قولهم ليس بحجة، بل مخالفة المجتهد لدليل مخالفة المجتهد الدليل لدليل أقوى منه، هذا لا يلزم منه أنه لا يرى ذلك القول الذي خالفه حجة في الجملة، لكن خالف الدليل لدليل أقوى منه. ويتبين بهذا أن هذه الحكاية التي حكوها عن الشافعي أن مذهبه في الجديد عدم الاحتجاج بقول الصحابي حكاية فيها نظر وظاهر ولا يعتمد عليها. وبناء على هذه الرواية المشهورة عن الشافعي فإن المؤلف ذكر جملة من التبريرات للإمام الشافعي في هذا، ولعل نكتفي بهذا. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم. اليوم فرغنا من بابين: باب الدليل التاسع والدليل العاشر، شرع من قبلنا وقول الصحابة. يعلم بالنقل أول إذا كان هو الصحابي أحد الخلفاء فهذا يعلم الانتشار من حال ذلك الصحابي ورتبته من الصحابة. أقوال أبو بكر لا تخفى على أحد، أقوال عمر لا تخفى، ما أفتى به عثمان لا يخفى على أحد، وعلي كذلك لشهرتهم ورتبتهم. وكذلك ينتشر بأن يقول الصحابي قولا في الحج أو الناس في عمرة، أو يقول ذلك في مجمع أو في مسجد، والناس كانوا يتناقلون العلم، يعني ما كان بصورة الناس انشغالهم بالدنيا كهذه الأيام، كان ينقل العلم، يقول قال عمر كذا، فيبلغ ذلك أهل المدينة، ثم يبلغ أهل الشام، ثم يبلغ أهل خراسان، وينقل نقلا عام ويسري في الأمة كسيران الهشيم، كسيران النار في الهشيم بسرعة، لأنهم إنما كانوا يحفظون العلم، لا سيما ما نقل عن الصحابة كان التابعون يعنون به، والصحابة أيضا يعنون به وبنقله. فمع هذا النقل وهذه الشهرة إذا سكتوا فإن ذلك يدل على أنهم وافقوا على هذا القول، لأنهم كانوا لا يسكتون عن منكر، فإذا علموا أنه خطأ أنكروا على قائله، فلما سكتوا مع إمكان الإنكار دل على الموافقة، وهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي، أن يقول العالم قولا ثم يسكت عنه الحاضرون من العلماء ويقرونه على ذلك، فكأنهم قالوا بمثل قوله. وجزاكم الخير وبارك فيكم.